نكمل مستعينين بالله عز وجل القراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الأدلة الشرعية على توحيد الربوبية ومعناه وأدلة الكتاب والسنة، المبحث الثالث مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية. مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية. يقول صحيفة 20 في النسخة التي معي، 23 في بعض النسخ، يقول: بالرغم من أن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفطر كما دلل الأدلة الفطرية على ثبوت توحيد الربوبية، مجبولة عليه النفوس متكاثرة على تقريره الأدلة، إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده انحراف فيه، ويمكن تلخيص مظاهر الانحراف في هذا الباب فيما يلي: النوع الأول جحد ربوبية الله أصلا وإنكار وجوده سبحانه، وهذه حقيقة الأمر يا أخوان لا تصدر إلا من فاقد العقل، واخد بالك؟ يعني الخبيث الهالك ضرون وكل الجماعة الشيوعيين دول لا نشك قيد أنملة أنهم فاقد العقل، بس بشرط أن هو فعلا يكون من داخله ينكر الربوبية. ولكن الحقيقة غير كده يا أخوانا، الحقيقة غير كده. إيه هي الحقيقة؟ أنه جحد ولم ينكر. وما الفرق بين الجحود والتكذيب؟ الجحود أن يجحد بلسانه ما استقر في قلبه، أما التكذيب أن يكذب بلسانه ويكذب بقلبه. فكل من سمعنا من كلامه وقرأنا في كتبهم شلت أيمانهم بأن الكون ليس له إله وليس له رب وأصله جرثومة، هؤلاء في حقيقة الأمر جحدوا ولم ينكروا، ده حقيقة الأمر، ولكنهم لم يظهروا هذا. لما؟ لأن هؤلاء القوم وصوا بأنهم عقلاء وأنهم كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. طيب، يستحيل لمن عنده مسكة من عقله أن ينكر ربوبية المولى عز وجل، يستحيل. يقول: كما يعتقد ذلك الملاحدة الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة أو إلى تقلب الليل والنهار أو نحو ذلك، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. تعلمون إخواني نظرية داروين اللي هي الأستاذ أصله قرد، تعلمون لما تتبعت هذه النظرية يما الواحد ما كان بيدرس للطلبة وكلام من ده، وجدنا أن هذه النظرية لما أنشأها الخبيث ضحك عليه من بجواره وصار أضحوك وألعوب لديه، فأنكرها بعد أن كتبها، ولكن صدرت إلينا ودرسناها حبة طويلة من الزمن. ولازم تقف كيف يدرس، والذي أنشأها وأوجدها يعني اخترعها أنكرها، فلما تدرس عندنا؟ يدعو إلى العجب. الأمر الثاني دحد بعض خصائص الرب سبحانه وإنكار بعض معاني ربوبيته، كمن ينفي قدرة الله على إماتته أو إحيائه بعد موته أو جلب النفع له أو دفع الضر عنه أو نحو ذلك. الأمر الثالث إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله، وهذا موجود بكثرة في الديار المصرية. الأمر الأولاني والثاني قل أن يوجد، يعني ما كانش عند النمرود بن كنعان وغيره من إيه؟ من مجانين التاريخ، واخد بالك. الأمر الثالث اللي فعلا موجود اللي هو إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله سبحانه وتعالى، فمن اعتقد وجود متصرف مع الله في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إمات أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية فهو مشرك بالله العظيم. علشان كده يا أخوان الله يبارك فيكم، مهمة الداعية، الداعية البحث عن انحرافات المجتمع وعلاجها. دي مهمتنا وانت، علشان كده لو انت بتعتلي المنابر وبتلف وتدور قبل ان تذهب يكون لك عين في المكان. عين يعني جاسوس؟ لا، يقول لك والله بلدنا فيها كيت وكيت وكيت وكيت، تنتقي انت الانحرافات وتبدا تعالج. ليه يا اخوانا؟ واسمحوا لي لما اتطرق في بعض الامور، لان ديت من العلوم، من اوجب الواجبات التي يعلمها الجميع. عداؤنا سلكوا مسالك معينه لصرف المسلمين عن دينهم. هم 15 مسلك بيغرس هذا المبحث في السيرة. من جملة المسالك اللي سلكها الأعداء مع المسلمين لصرفهم عن دينهم الإغراق في البدعة ونشرها. لما؟ علموا يقينا لما أعداءنا أن المؤمن إذا استقام على الشرع سيكون في معية الله المعية الخاصة، وإذا دخل في معية الله الخاصة لن يتمكن منه أحد. فلما أرادوا أن يخرجوه منها أمامهم سبيلان: الإغراق في الشهوات وما أدت إلى نتائج، فأغرقوه في البدعة. وضحت؟ يغرقك في البدعة، ما هو البدعة بيتقرب إلى الله ببدع معينة. وهذا هو السر الدفين الكمين في الدعم المادي العجيب والتصريحات الرسمية والكرنهات المختومة للصوفية في ديار مصر. هو ده السر هنا، واخدين بالكم؟ ولولا ان الكلام ينشر وممكن نشره يترتب عليه شيء من الأذى لصرحنا بأسماء لا تخطر لك على بال. فالصوفية عندهم أن للكون أقطاب وأوتاد يتصرفون في الكون بغير إرادة الله، وهذا ينشر. ولكن هذا الكلام لا يصرح به إلا يعني إيه؟ لما الإنسان يصل لمرحلة معينة، واخد بالك؟ وطبعا لا ننسى قط ولا يغيب عن أذهاننا الضال المضل المبتدع الهالك الجفري الذي يروج لهذا المعتقد ترويجا أيام ترويج. ولعلكم المتتبع للجرائد في الآونة الأخيرة سمعنا بعض التصريحات، القبور ومش القبور، وتصريح تاني يوم: فليطمئن الصوفية، لن نقترب من ضريح ولا من قبر. بلك ده بقى الأمور ديت ده من أوجب الواجبات وأولى الواجبات في بيانها للناس، لأن شرك الربوبية لم يقع فيه أبو جهل، مع ما فيه وفيه لم يقع فيه أبو جهل. والله يا أخواننا وجدنا عامة الناس في قرى مصر نقول لهم كيت وكيت، يقول لك لا سيد إبراهيم الدسوقي ده يتصرف رغم أنف الله، والله سمعتها من أحدهم، واخد بالك؟ طيب ما هو ده اللي موجود، وهذا أولى من كل واجب أن نتحدث مع الناس فيه. ده ناهيك عن شرك الألوهية التي تعج به البلاد والعباد، ولكن الخطورة فعلا في شرك الربوبية، وهم يعتقدون أن للكون أوتادا وأقطابا يتصرفون في كون الله بغير إرادة الله. لذلك اكتب تحت هنا في الحتة الفاضية اللي عندك ديت: جرت سنة الله الكونية بالسبب والمسبب، بالسبب والمسبب. خلوكم معايا كده، دي اسمها سنة كونية. يعني ايه؟ بنلاحظها في الكون، سبب يحدث يترتب عليه مسبب، والأسباب تنقسم باعتبار معرفتنا لها كأسباب إلى قسمين. والأسباب تنقسم باعتبار معرفتنا لها أسباب قسمين: سبب كوني، افتح خوص كده، أي ثبت بالتجربة العملية. النوع الثاني: سبب شرعي، افتح خوص، ثبت بالدليل الشرعي. ركزوا معايا في الكلام ده، الله يبارك فيكم. حاضر. يبقى تقسيمة الأسباب باعتبار إيه؟ بس أهم حاجة الاعتبار، باعتبار معرفتنا لها كأسباب. يعني أنا عرفت إن ده سبب ليه؟ واخد بالك؟ عرفت إزاي؟ قال لك بيبقى مصدرين اتنين، المصدر الأول هو الإيه؟ ها؟ سبب كوني اللي هو ثبت بالإيه؟ بالتجربة العملية. النوع الثاني سبب شرعي ثبت بالدليل الشرعي، ثبت بالدليل الشرعي. في كلا النوعين بقى الفاعل الحقيقي هو الله، وهذه الأشياء ما هي إلا أسباب بسنة الله الكونية أو الشرعية. يبقى الفاعل الحقيقي إيه؟ الله عز وجل. يعني مثال ذلك السبب الكوني، الوطء سبب للحمل ومن ثم الإنجاب، صح؟ الكلام ده عرفناه منين؟ ها؟ بتجرب. واخد بالك؟ الله عز وجل غرس هذا في فطرتنا وعرفناه، وطأ واخد بالك وأنزل ماءه بما أحل الله، قدر ربنا أن تحمل وتنجب، ده اسمه سبب كون. طيب هل معنى أن ربنا عز وجل قدر هذا في الكون لا يخرج عن كون الله منه شيء؟ أبدا، ودي طلاقة القدرة. واخد بالك؟ فعيسى بن مريم جاء من غير هذا السبب، وكذلك حواء، وكذلك أبونا آدم. وإذا أراد الله عز وجل إمضاء هذا لأمضى، أم أن هناك شيء يمنعه؟ ده اسمه سبب الكون. سبب كونه أيضا شرب الماء يذهب العطش، جبناها من ديت لأن واحد عمال يصرخ مالك هموت من العطش، طب اشرب مية شرب ما عادش يصرخ خلاص. واحد برضو بطنه عمال يصرخ من الجوع مالينك يرش سكت. فخدنا تجربة إن الأكل يذهب الجوع وشرب الماء يذهب العطش، سنة إيه؟ كونية. ولكن هنا هل يا ترى لزاما وأبدا كل من شرب يذهب عطشه؟ لا، أن يأذن الله عز وجل. علشان كده بنقول إيه؟ وإذا كان السبب سببا كونيا واعتقد فاعل السبب أنه يؤثر بغير إذن الله وإرادته، مشرك شرك أكبر مخرج عن الملة. وضحت؟ أقول إيه؟ ركزوا عشان تعرف ضابط الشرك الأكبر والأصغر. واخد بالك؟ إحنا نتفق الأول في الكون أسبابه إيه؟ ومسببه. واخد بالك؟ الأسباب كوني أو إيه أو شرعي. السبب الكوني ربنا هو اللي قدر كده، عرفناه بالاستدلال المحقق أو بالتجربة العملية. طيب عند إجراء السبب الكوني إذا أجراه الرجل أو الآدمي واعتقد أن السبب يؤدي إلى المسبب ولو لم يأذن الله، مشرك شرك أكبر مخرج عن الملة. شرك أكبر. يعني قالك أنا هطأ زوجتي وسأنزل مائي ويصل إلى رحم وهتحمل وتولد، مع ذلك حتى لو لم يأذن الله، هذا المشرك شرك أكبر مخرج عن الملة، كافر عياذا بالله. واضح يا أخوانا دي؟ طيب أيضا من أتى بالسبب الكوني، وهي يعني تشبه الأولى ولكن بنصدها بطريقة تانية، من أتى بالسبب الكوني مع اعتقاده أن السبب هو الفاعل الحقيقي، مشرك شرك أكبر مخرج عن الملة. فعل الحقيقي، لكن فعل الحقيقي من؟ الله عز وجل. النوع الثاني السبب الشرعي، وهو ما ثبت بالإيه؟ يعني دليل الشرع قال لك دي تؤدي إلى كده، صلة الرحم تزيد في العمر، تقوى الله توسع في الأرزاق، بس. يبقى السبب الشرعي أنا عرفته منين؟ بالشرع. الأذكار الشرعية سبب لمنع الحسد ومنع السحر، سبب شرعي الشرع أمرني به. وعليه من أتى لسيارته وعلق عليها حذاء، لما فعلت هذا؟ قال لك عشان اللي يبص بدل ما يبص العربية يبص للإيه؟ للصمت، يوم ما يتأثرش بيه. طيب ده شرك أكبر ولا أصغر؟ يسأل أنت الصمت ده اعتبرته سبب يذهب الحسد مع أن الفاعل الحقيقي هو الله؟ قال لك إيه ياخد الحاجة بإذن ربنا، بس أنا حطيت عشان إيه؟ يبص له. يبقى هنا أشرك شرك أصغر، لأنه نسب الفعل الحقيقي إلى من؟ ولكن اتخذ وسيلة إيه؟ غير شرعية، فبنسميها وسيلة إيه؟ وسيلة شركية. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى سبب ومسبب، سبب كوني وسبب ايه شرعي. طيب متى يحل لنا استخدام الأسباب الكونية والأسباب الشرعية؟ الجواب: لا يستخدم السبب الكوني إلا بشرط واحد، أن يبيحه الشرع ويتم الاستدلال عليه. يعني إيه؟ قلنا مثلا يعني التجارة كما قال ابن عباس فيها 9 أعشار الرزق، ده سبب كوني، تاجر وبيع واشتري وربنا أباح. يبقى لكي يكون هذا السبب مشروع عندنا شرطين اثنين: الأولاني أن يثبت بالتجربة اللي هو كوني، الثاني أن يبيحه الشرع، يعني الشرع لم يحرمه. يبقى من أراد أن يتاجر قال لك أنا تاجر بقى عشان إيه أنصر السنة وكلام من ده خالص، بس هتاجر في المخدرات شهرين وما لكوش دعوة، واخد بالك؟ نقول له لا ما ينفعش، طب ده سبب كوني والتجارة، نقول له ماشي، بس التجارة هنا جاء فيها النص بالتحريم. قال لك خلاص يا عم أنا بقى هتاجر في المخدرات وأجيب نوع كويس وليك علي كلام رجال، لا أبيع إلا لنصراني أو يهودي عشان نقصفه، لا يحل لك. لما؟ لأن احنا في معاملتنا الذي يقيدنا الشرع، فحرم الله عز وجل بيع المحرمات حتى ولو إلى غير المسلمين، حتى لو كان شريعتهم تبيحها كأن يبيع رجل لحم الخنزير، لا يحل لك لأن الشرع حرام عليه. واضح يا أخوانا؟ طيب السبب الشرعي متى يحل لنا أن نستخدمه؟ الجواب: إذا أمر الشرع بذلك، بعكس ذكر، ذكر أن يبيحه الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من الوسائل التي تستخدم في الدعاء أن يتقرب العبد إلى ربه بعمله الصالح. يبقى دعاء إلى التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة سبب لاستجابة الدعاء، سبب شرعي ولا كوني؟ شرعي. جبناه منين؟ بالدليل الشرعي، الدليل الذي أمرنا بإيه؟ بذلك. وضحت يا أخواننا موضوع السبب والمسبب دي، وعرفت الشرك بيجي منين ونوعه؟ طيب يقول النوع الثالث: إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله سبحانه. فمن اعتقد وجود متصرف مع الله في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، فهو مشرك بالله العظيم. قبل أن أنتقل إلى الفصل الثاني، زي ما بيقول دائما كده، كلامنا يكمل بعضه بعضا. فالذي أعتقد أنا بحس إيه؟ لأن ممكن بعض إخواننا ينتقي كلمات معينة ويبني عليها حكما منه علينا، لا، أريد أن أسد الباب. واخد بالك؟ أنا معتقده قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل إلا بعد إقامة الحدة باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. واخد بالك؟ وبناء على ذلك لما أقول إيه؟ ومن قال أن السبب الكوني يؤثر في الكون بغير إرادة الله مشرك شرك أكبر مخرج عن الملة، محدش يقول الرجل من التكفيريين، لا كده ما يصحش، لأننا بسرد كلام على أصول أسير عليها. وهذا الذي يسلكه كثير ممن يتصيدون الكلام لبعض الناس للطعن فيه. فأقول لهذا وأعوذكم بالله من ذلك: ما تبيعش المية في حارة السقايين. أمر واضح، معتقدنا أوضح من شمس النهار. قول الكفر لا يقتضي كفر القائل إلا بعد إقامة الحدة باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، وكذلك فعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولا نكفر ونبدع ونفسق إلا ما دل الدليل على هذا الوصف له بعد إقامة الحدة وثبوت المحجة عليه. الفصل الثاني: توحيد الألوهية. قالوا الألوهية مشتقة من اسم الإله أي المعبود المطاع، فالإله اسم من أسماء الله الحسنى، وسيأتينا إن شاء الله في توحيد الأسماء والصفات كلام طيب في هذا الكتاب عن أسماء المولى عز وجل. والألوهية صفة من صفات الله العظيمة، فهو سبحانه المألوه أي المعبود الذي يجب أن تؤلهه القلوب وتخضع له وتذل وتنقاد، لأنه سبحانه الرب العظيم الخالق لهذا الكون المدبر لشؤونه، الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص. ولهذا فإن الذل والخضوع لا ينبغي إلا له، فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد، اللي هو توحيد الإيه؟ الربوبية. يبقى خد خط تحت الثلاثة واكتب جنبهم كده توحيد الربوبية. وجب أن ينفرد وحده بالعبادة دون سواه، لا يشرك معه في عبادته أحد. اكتب في الهامش وتوحيد الألوهية من لوازم توحيد الربوبية. توحيد الألوهية من لوازم توحيد الربوبية، يعني إيه؟ يعني من ادعى أنه موحد لله في الربوبية وأشرك في الألوهية عن عمد فهو كاذب في ادعائه الأول. وده شيء فطري، إله خالق ورازق ومدبر، كيف يشرك معه أحد في العبادة؟ الكلام ده تأباه الفطرة ويأباه العقل الصريح. عشان كده بقول توحيد الألوهية من لوازم توحيد الربوبية، وسيأتينا توحيد الأسماء والصفات من لوازم توحيد الألوهية، وإلا انتقض الأصل من أوله. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله وحده بالعبادة، ده الضابط. زي قلنا توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، فتوحيد الألوهية إفراد المولى عز وجل وحده بالعبادة. خد بالكم يا أخواني الأصل ده هون، أي إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة، ده أصل لا يصح للمرء إسلام إلا باعتقاده. عشان كده عاوزين نفرق بين حاجتين، بين أصل التوحيد وبين صور التوحيد، وبين الإيمان المجمل والإيمان المفصل. إن لم تفرق سيختلط عليك كثير من الأمور. أصل التوحيد لا يتم للعبد إسلام إلا به، ما هو؟ إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة، ده أصل. يعني واحد عاوز يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، عاوز يخش في الإسلام، دخل. بعد ما يخش يقول خد بالك الكلام ده له مدلول وله معاني. إيه معناه؟ إن لا تعتقد كده من جوه لا يستحق أحد في الكون العبادة إلا الله، تفرض الله بكل أنواع العبادة. مقر بالأصل ده؟ قال لك مقر، يلا توكل على الله. طيب صور التوحيد بقى اللي هي أنواع العبادة التي أمرنا بها ربنا عز وجل. عشان كده بقول إيه، ليس هناك عذر في أصل التوحيد، واخد بالك، ولكن احتمالية العذر في صور التوحيد قائمة. فرق بين الاثنين، أصل التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبودية، وده أصل لا يتم للعبد إيمان إلا به. طيب دخل الإيمان ومحدش فهمه؟ لا بنفهمه، بس فهمه واعتقد خلاص. بعد ذلك هذا الذي عنده أصل التوحيد وهو ماشي في الدنيا، لا نهب طوف حول قبر البدوي، إيه اللي حصل؟ بطوف خير، بطوف تعبدا لله، نقول له لا استنى، ده النوع ده عبادة لا تنبغي إلا لله، ولا طواف في شريعة الإسلام إلا حول الكعبة، كده أنت أشركت، ودي صور من صور التوحيد، خلاص تاب وأناب يعذر بجهله. لكن في أصل التوحيد ما ينفعش، لا يصح له إسلام وإيمان إلا به. يبقى أصل التوحيد وصور التوحيد. طيب الإيمان المجمل والإيمان المفصل. الإيمان المجمل هو التصديق والإيمان بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه إيمان المجمل، بصدق كل حاجة جاء من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الإيمان المفصل أبدأ بقى أفصله، أقول له أنت تؤمن باليوم الآخر، قال لك إيه في يوم القيامة، أيوه، تعرف إن فيه قنطرة وصراط وميزان، قال لك لا ما أعرفش الكلام ده، أول مرة أسمع منك، زي بالظبط كده بمثلها بمثال، قلت له خد بالك شايف ده هو؟ ده اسمه القرآن، القرآن ده من عند الله تكلم به ربنا عز وجل بصوت وبحروف مسموعة لجبريل، وتكلم به جبريل للنبي الأمين، والنبي الأمين قرأه على الصحابة وجاء إلينا بالنقل المتواتر. القرآن ده من عند الله، تؤمن بيه؟ لك أيوه أؤمن بكل اللي فيه، خلاص ده اسمه الإيمان المجمل. بعد ذلك بدأنا نفصل، فلما فصلنا آمن بناء على الأصل الأول اللي هو الإيمان المجمل. فإذا كذب بشيء مما ادعى أنه يؤمن به إيمانا مجملا كفر ولا ينفعه إيمانه المجمل. واضح ولا في صعوبة؟ واضح يا أخوانا دي؟ إيمان مجمل وإيمان مفصل، أصل التوحيد وصور التوحيد. يقول: فتوحيد الألوهية هو إفراد الله وحده بالعبادة، وذلك بأن يعلم العبد علم اليقين. والله يا أخوانا فكر مرة حتى نقف أنا وأنت على خطورة الجهل وعدم نشر العلم. مرة وأنا في بلاد الحجاز كان عملي موجه عام في مدارس تحفيظ القرآن، فرحت يوم في البدو أفتش على المدرسة، ما انساش الموقف ده أبدا، ويومها يعني أفرى كبدي بس استدلت منه على أمر تعلموه الآن. دخلت الفصل وجدت مدرس مصري بيدرس الأولاد المواد الشرعية ومنها القرآن، كان في رابعة ابتدائي، فانتقدت تلميذ وقلت له سمع لي من قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. الآية الطلبة ساكتين بيسمعوا وأنا واقف والمدرس واقف بجواب والوضع عمال يسمع، مش فاكر في رابعة ولا في ثالثة، فالولد أخطأ، فقام صاحبنا المصري وقال: والنبي؟ قال له: شركة يا أستاذ. تخيل، شفت يا أخواننا فضيلة نشر علم التوحيد، هو ده اللي احنا بندندن حواليه. شيخ العثيمين حدث لنا قال: كنت أسير بين الصفا والمروة فوجدت رجلا مصريا عمال يتكلم مع صاحبي وبيحلف بالنبي، فالشيخ العثيمين وقفه، طبعا ما عرفش العثيمين مين، واخد بالك، فقال له تعال، واحتسب عليه وشدد في الحزبة وأتى بأدلة العثيمين، فاقتنع المصري، قال له: والله يا سيدنا الشيخ والنبي ما عنت حلف بالنبي. نشر علم التوحيد في بلاد مصر بالذات من أولى العلوم أن ينشر، أولى العلوم أن تنشر، لأن كثير ومش كده وبس، ده الدعوة إلى الشرك في الألوهية بتنشر، إن لم يكن دعوة شرك الربوبية بتنشر، فدي من أوجب الواجبات وهو إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة. يقول: وذلك بأن يعلم العبد علم اليقين. طب إحنا عندنا قلت لكم مرة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين قلناها، طيب عندنا ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. الفرق بينهم إيه؟ علم اليقين أن يأتيك العلم بطريق متواتر، علم اليقين بطريق متواتر. عين اليقين أن ترى هذا الذي علمته بعينيك. حق اليقين أن تباشره بجوارحك. واخد بالك؟ مثال ذلك، أنت قاعد في البيت جاءك جمع من طلبة العلم عليهم علامات الاستقامة الظاهرة، ومن خلال تجربتك معهم دولة صدقة برر أتقياء، قالوا لك: احنا جايين دلوقتي من طوخ وجدنا صابع موز طوله متر ونص، واخد بالك؟ دول القوم عندك ايه؟ برا اتقياء، عليهم علامات صدق المروءه وعلامات الاستقامه. الشرع بيلزمك ان تصدق. خلاص يا اخوان اصبح عندي علم يقين. طب ممكن اشوفه؟ خدوك وروحت شفته قدامك متر ونص، يبقى ايه؟ عين اليقين. طب اخد حته يا اخوانا، خد حته حق اليقين. وضحت يا اخوانا ديت علم اليقين؟ ها، عين اليقين حق الايه؟ اليقين. وذلك بأن يعلم العبد علم اليقين أن الله وحده هو المألوه المعبود على الحقيقة، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله. خذ لي خط من أول موجودة في أحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله تعالى، خذ لي خط وضع القلم وبصلي. ها، خط خط يا شيخ، ده خطيرة، خطيرة جدا. خط خط ماشي كتير، حقك علي دي عندنا دي يا الله، سعيدنا برؤياك. بصوا يا مشايخ، لغة العرب فيها اسم أسلوب اسمه أسلوب الاستثناء. أسلوب الايه؟ الاستثناء. أسلوب الاستثناء مكون من ثلاث أشياء: المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء. أسلوب الاستثناء تاني تكون من إيه؟ المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء. ده أسلوب من أساليب العرب. تقول مثلا: صليت الصلوات إلا الظهر، يبقى الصلوات مستثنى منه والظهر مستثنى إلا أداة الاستثناء. كويس؟ دايما كده في أسلوب الاستثناء ما بعد إلا يخالف ما قبلها فين؟ في الحكم. إن كانت مثبتة يبقى ده منفي، وإن كانت منفية يبقى ده إيه؟ مثبت. كويس؟ اللي أنا عاوز أوضحه بقى إن الغالب في أسلوب الاستثناء أن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه. ده الغالب. تقول مثلا ايه؟ مثلا يعني: اكلت البرتقاله الا واحده، واخد بالك؟ يبقى الغالب اسلوب الاستثناء ان المستثنى يكون من جنس الايه؟ ده الغالب. طيب، اولا يوجد في اساليب العرب ان المستثنى لا يلزم ان يكون من جنس المستثنى منه؟ نعم يوجد. فمن أساليب العرب يقولون: حضر القوم إلا الحمار. ده أسلوب من أساليب العرب، والحمار ليس من جنس القوم، واخد بالك؟ ومن أجل هذا يزول عنك الإشكال في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إلا إبليس هنا لا يلزم أن يكون المستثنى من جنس الإيه؟ المستثنى منه. واضحة دي ولا مش واضحة؟ كذلك تعالى بص هنا بقى، لأنه ممكن تشكل على بعض يعني: ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله. أسلوب استثناء ولا لا؟ أين أداة الاستثناء؟ إلا. أين المستثنى منه؟ المخلوقات. أين المستثنى؟ الله. وضحت يا مشايخ؟ فهمت؟ فإذا علم العبد ذلك واعترف به حقا أفرض الله بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة، فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام، ويقوم بأصوله الباطنة. انتبه، يبقى أصبح عندنا عبادة ظاهرة وعبادة إيه؟ باطنة. الباطنة هي أصل الظاهرة، هي أصل الظاهرة. وليس معنى ذلك أن يستغنى بالظاهرة عن الباطنة أبدا، بل إن وجدت الباطنة لزاما أن توجد الظاهرة، وإن عدمت الظاهرة دليل على انعدام الباطنة. واضحة ولا تنكتب؟ لو تنكتب يكون أحسن. ليه؟ هتتنسي. واخدين بالكم مشايخ؟ يبقى اكتب كده تحت: وتنقسم العبادات باعتبار الظاهر والباطن الى قسمين. اي تقسيمه تسمعها لازم يكون لها اعتبار. وتنقسم العبادات باعتبار الظاهر والباطن الى قسمين: عبادات باطنه ومحلها القلب، وظاهره وهي من الجوارح، والباطنه اصل للظاهره. ومعنى ذلك إن وجدت الباطنة لا بد أن توجد الظاهرة، وإن عدمت الظاهرة دليل على انعدام الباطنة. تاني: إن وجدت الباطنة، إن وجدت الباطنة وجدت الظاهرة حتما ولا بد، وافتح قوس: إلا في حالات الإكراه. معايا يا شيخ؟ طيب: وإن عدمت الظاهرة دليل على انعدام الباطنة حتما ولا بد. معايا؟ أخلص كلام أقول لعل اللي يدور في ذهني يدور في ذهنك. ها ماشي يا مشايخ. تاني: وجدت الباطنة لزمن أن توجد الإيه؟ حتما ولا بد، إلا في حالة الإكراه. طيب: إن عدمت الظاهرة لزاما أن تكون الباطنة معدومة، وإن ادعى صاحبها أنها موجودة. ادعاءك باطل. يعني واحد بيقول لك: والله يا أخي أنا بحب النبي قوي وعمره ما أتى بشيء من الشرع كده، مسألة منتهية. طيب: وإن وجدت الظاهرة فليست دليلا يقينيا على وجود الباطنة. مهمة جدا. وإن وجدت الظاهرة فليست دليلا يقينيا على وجود الباطنة. لما؟ لاحتمالية النفاق. يا ريس وات ايه؟ طب ده عمال ما اسمع. ها بين ايه؟ الاكراه ايه؟ الاكراه والنفاق. النفاق بيبقى في القلب، يضمر الكفر ويظهر الايمان. اما الاكراه قلبه مطمئن بالايمان ولكن اكره على فعل مخالف للشرع. معايا يا اخي فضل؟ حسب القلب. نعم، وضحت يا اخوانا دي. وان شاء الله هتجينا في معتقد الايمان وفي قول اهل السنه في الايمان، قول وعمل الى غير ذلك. طيب: يقول: والنهي عن المنكر فيقوم بشرائع الاسلام الظاهره كالصلاه والزكاه والصوم والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصله الارحام، ويقوم باصوله الباطنه من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، لا يقصد بشيء من ذلك غرضا من الأغراض غير رضا ربه وطلب ثوابه. وفي هذا الفصل سيتم تناول جملة من المباحث المهمة المتعلقة بهذا النوع من التوحيد. نقف عند هذا، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل قبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله ننشغل بأذكار المساء ونصلي المغرب ونكمل.